فينكر على من تساهل ويذكره بالله وأن هذا حرام وأن الواجب على المرأة التستر والحجاب في شرائها من الناس وفي دخولها الأسواق، عليها أن تحجب وأن تستر حتى لا يرى منها شيء، لأنها فتنة، ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الحياة والعلم، قل فيه الإيمان، وضعف فيه الغيظة، ضعفت فيه الغيظة، فيجب على المرأة أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة، ويجب على الرجل أن يكون بعيدا أيضا بغضه بصره وبإنكاره على النساء المتبرجات، سواء كان في دكانه أو في الطريق أو في أي محل. هذا شأن المسلمين بينهم، التعاون البر والتقوى، والحذر من التساهل الذي يضر الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.